الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب اللعان، ولعلنا نكمل ما ذكره أهل العلم أو شيئا مما ذكره أهل العلم في هذه الليلة المباركة، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب العدد. وذكرنا بأن اللعان أيمان محددة، فيها اللعن في الخامسة بالنسبة للرجل، والغضب في الخامسة بالنسبة للمرأة. وشريعتنا تضمنت الخير وتكفلت بما فيه السعادة والاطمئنان، فإذا قذف رجل امرأة أجنبية وجب عليه الحد إذا لم يثبت ذلك، وإذا قذف أهله، إذا قذف زوجته ولم يستطع الإثبات فعليه الحد أيضا إلا إذا لاعن. ولا يمكن أن يجتمع للرجل مصيبتان، كونه قد خرب بيته وتعكر صفوه ودنس فراشه والجلد في ظهره، وإنما ندرأ عنه الحد بالملاعنة، فيشهد 4 شهادات بقوله أشهد أن زوجتي هذه، ويسميها أو يشير إليها قد زنت. وفي الشهادة الخامسة يقول بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعن ليس بالشيء السهل، وإنما هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. وتجيبه هي في الحال بأن تقول أشهد بأنه قد كذب علي زوجي فيما رماني به، تشهد 4 مرات، والخامسة تقول بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو يقول في الخامسة لعنة الله عليه، وهي في الخامسة تقول غضب الله عليها. والغضب أشد من اللعن، لأن المرأة إذا كانت كاذبة فقد علمت شيئا وأخفته، علمت الحقيقة وأخفتها. لذلك اليهود يقالوا أو نقول المغضوب عليهم، لأنهم عرفوا صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بأنه مرسل من عند الله، وأن القرآن هو كتاب الله، فجحدوا ذلك عنادا وبغيا واستكبارا، لذلك سموا بالمغضوب عليهم. والمرأة في الشهادة الخامسة تشهد بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. وإذا انتهى اللعان فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا. وإذا ذكر نفي الولد باللعان فإنه ينتفي، ولو عاد بعد فترة وقال كذبت على زوجتي لا نقبل منه ذلك ويحد ولا يمكن أن يرجع إليها مرة أخرى. وأما لو قال كذبت في نفي الولد يعني اللعان هناك ولد قد نفي فنحن نعيد الولد إلى نسبه الحقيقي لأن الإسلام يتشوق إلى حفظ الأنساب وصيانتها. أما رجوعه إلى المرأة أو رجوعها إليه بعقد أو بدون عقد فهذا لا يمكن أبدا وإنما التفريق يكون مؤبدا. الشروط للعان أيها الأحباب قلنا إنها أربعة: أن يكون بين زوجين، أما إذا اتهم إنسان امرأة أجنبية أو اتهم قريبة له أو جارة له أو بينه وبينها معرفة فإنه يحد ولا لعان، إذا لم تكن زوجة فإنه يحد ولا لعان. وأن يقذفها بالزنا، أما لو قذف قال رأيتها تكلم بالهاتف أو رأيتها تطل من عند الباب أو من عند النافذة أو من فوق السطح لا. وأن يتهمها أو يقذفها بالزنا وأن تنكر ذلك، لو أقرت قالت صحيح وإنما أنا مكرهة درأنا الحد عنها بالإكراه، إذا كانت مطاوعة أقمنا عليها الحد. فأن الشرط الثالث أن تنكر ذلك. الشرط الرابع أن يكون اللعان بحكم حاكم عند القاضي الشرعي، وإذا لم يكن عند القاضي فلا يعتد، وإنما لابد أن يكون أمام قاض شرعي. لو أنه قذف زوجته الصغيرة، قذف زوجته الصغيرة قلنا لا لعان لأن الصغيرة مرفوع عنه القلم والمسألة تحتاج إلى أيمان والصغيرة لا نعتد بأيمانها. لو أنه قذف زوجته المجنونة فكذلك لا لعان لأننا نريد أن نطلب منها أيمان والأيمان لا تكون إلا ممن هو في حالته المعتبرة شرعا، أن يكون بالغا عاقل، وهذه غير عاقلة فلا يعتد بأيمانها. وإذا قذف غير المحصنة يعني غير المحصنة، والمحصنة معروف في باب القذف، وإنما نقصد بها في باب القذف الإعفاف أن تكون المرأة عفيفة، فإذا قذف غير عفيفة عزر، وإذا قذف العفيفة يقام عليه حد القذف، وإذا كانت زوجته فإنه يلاعنها وندرأ بذلك حد القذف. ومن السنة أن يضع القاضي عنده رجل فإذا جاء في الشهادة الخامسة وضع يده على فم الرجل وقال اتق الله يا فلان فإنها الموجبة، وإن غضب الدنيا وإن عذاب الدنيا أشد من عذاب الآخرة. وإذا جاء دور المرأة ونطقت بالشهادات الأربع أحضر امرأة ووضعت يدها على فم تلك المرأة وقالت اتق الله يا فلانة فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. وقد حصلت الملاعنة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قذف هلال بن أمية زوجته برجل يدعى شريك ابن سمحاء، وفي الشهادة الخامسة تلكأت المرأة وتلجلجت حتى ظن الحاضرون أنها رجعت، إلا أنها أدت الشهادة وبعد الولادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لكن الأيمان أنهت الموضوع. لولا الأيمان، الأيمان الخمسة، أربعة بعبارة أشهد والخامس بعبارة غضب، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. نعم. فصل. وإن حدث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة، قذف الصغيرة وهي لا يوطأ مثلها، لا داعي للأيمان ولا داعي لإجراء الملاعنة، وهي لا تستطيع أن تحلف، زوجة عمرها 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، لا يمكن. نعم. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة في الزنا عزر، عزر لأجل ألا يتطاول على الأعراض، ولأجل ألا ينال من الأبرياء، عزر ولا لعان. نعم. عزر ولا لعان لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. لأنه يمين يعني الملاعنة أيمان، فلا تصح الأيمان من غير مكلف. نعم. ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبل، ومن شرطه أن يقذفها قبل الملاعنة، ما نبدأ بالملاعنة وهو لم يقذف، لا، بل لابد أن يقذف أولا، يقول لقد زنت زوجتي هذا، فعند ذلك تطالب بحقها وتقول كذب. نعم. ومن شرطه قذفها أي الزوجة في الزنا لفظا قبله، قبله يعني قبل الملاعنة من الزوج. نعم. كقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين، زنيت يا زانية، رأيتك تزنين، رأيت فلانا يطعوك، عبارة زنا. نعم. أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، لأن كل منهما قذف، لأن كل من العبارات، إذا قال لها يا زانية رأيتك تزنين، رأيت فلانا يزني بك، هذا كله قذف. نعم. لأن كل منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى، يجب به الحد لو كانت أجنبية، ولكن لأجل أن ندرأ عنه الحد نجري الملاعنة. نعم. ولا فرق بين الأعمى والبصير، ولا فرق بين الأعمى والمبصر، لأن الأعمى زوج والذين يرمون أزواجه فهو زوج له حقه، فإذا قال رأيتك تزنين أو علمت بزناك أو زنيت وطالبت بحقها، أجرين الملاعنة ولو كان الزوج أعمى. نعم. بعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، لأن عندنا قاعدة عند أهل العلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، واللفظ يعم، والذين يرمون يعم الجميع، فهو يعم الأعمى ويعم الأصم ويعم الأخرس وغير ذلك. نعم. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة، يعني وطأك فلان ظانا أنك زوجته، هذا لا يجيب حد، أو لو قال وطئت مكرهة، هذا لا يجيب حد فلا لعان. إذا قال وطئت بشبهة، وطأك فلان ظانا أنك زوجته، وطئت مكرهة فلا لعان، لعدم الحد. نعم. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزن، لم تزن، أو قال لم تزني، قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، نقول لا، ما دامت لم تزني فالولد منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، وهي فراش لك فالولد لك. نعم. ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه نسب الولد إليه. نعم. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، لحقه نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، نص الحديث. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا لعان بينهما، ولا لعان، لأنه قال مكرهة نائمة بشبهة، لا لعان. نعم. ولا لعان بينهما لأنه لم يكذبها بما يوجب الحد، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، ومن شروط اللعان أن تكذب الزوجة، تقول لا كذب، أما لو قالت نعم صحيح ولكن مكرهة درأنا عنها الحد بالإكراه، ولكن بشبهة درأنا عنها الحد بتلك الشبهة، ولكن مثلا لم يحصل ذلك، أو أنها كما مكره أو غلبت على أمري، لكن لو قالت صحيح وحصل مني ذلك قمنا عليها الحد ولا لعان، أما إذا كذبت فنحتاج إلى الملاعنة لأجل أن ندرى عنه الحد. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج الحد. وإذا تم اللعان سقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهلال البينة أو حد في ظهرك، البينة، ما أتى الرجل ببينة لاعن، درأنا الحد بتلك الملاعنة، أما أن يتهمها ويسكت بدون أن يأتي بينة ودون أن يلاعن فيحد في ظهره حد القذف 80 جلدة. نعم. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج الحد. إذا تم سقط عنه الحد، أي حد هذا؟ أي حد هذا؟ حد القذف، سقط عنه الحد حد القذف، وإذا لاعنت المرأة سقط عنها الحد، أي حد؟ أي حد؟ حد؟ لا، المرأة سقط عنها حد الزنا، الرجل إذا لاعن سقط عنه حد القذف، والمرأة إذا لاعنت سقط عنها أو درأنا عنها حد الزنا. نعم. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج الحد، إذا كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وثبتت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللعان. ثبتت الفرقة، هل نحتاج إلى طلاق؟ هل نحتاج إلى فسخ؟ لا، لا نحتاج إلى طلاق ولا إلى فسخ، فإذا تمت تلك الشهادات فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا، ولا نحتاج من الزوج إلى طلاق ولا إلى فسخ. نعم. وثبتت الفرقة بينهما، أي بين الزوجين، بتمام اللعان، بتحريم مؤبد، بتحريم يعني ما نقول بانت منه بينونة صغرى، لأنه لو مثلا إنسان وزوجته حصل بينهم خلاف وقالت أريد الخلع، قال ما عندي مانع على 1000 ريال، قالت تفضل، فقال خالعتك على هذا المبلغ، قالت قبلت مخالعتك، انتهينا. لو أرادوا أن يرجعوا إلى بعضهم البعض، لو بعد ساعة ساعتين يوم يومين فلا بد من عقد جديد، لأنها ملكت نفسها ويمكن أن يعقدوا أي ساعة شاء. لو أنه طلقها الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وأرادوا للعودة فلا يمكن إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ويموت هذا الزوج الثاني، أو يطلقها عن رغبة في طلاقها وليس عن اتفاق أو مواطأة. وأما التفريق الذي تم بسبب اللعان فهو تفريق مؤبد لا يمكن أن يرجع إلى بعض أبدا الآبدين. نعم. ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد وينتهي، لو بعد اللعان بيوم أو يومين أو شهر أو أكثر قال الحقيقة أنا كذبت، فيمكن أن يعودوا لبعض؟ لا، حتى لو أكذب نفسه لا يمكن أن يعودوا. وإنما إذا نفى الولد وأكذب نفسه أعدنا الولد إلى صححنا نسب الولد، لأن الإسلام يتشوق إلى حفظ الأنساب وصيانتها. نعم. أو أكذب نفسه بعد وينتفي الولد إذا ذكر في اللعان صريحا، إذا ذكر في اللعان صريحا أو ضمنا، مر بنا البارحة إذا ذكر في اللعان صريحا، يقول أشهد لقد زنت زوجتي هذه وأن هذا الولد ليس مني، هذه عبارة صريحة ولا ضمنا؟ صريحة. طيب ضمنا وش مثاله؟ ما مثال نفي الولد ضمنا؟ وقد أعدته البارحة مرات عديدة، ما مثاله نفي الولد ضمنا؟ نعم أحسن، هذا هو الجواب. يقول لقد زنت وهي في طهر لم أجامعها فيه، فإذا كانت في طهر لم يجامعها فيه منين جاء الولد؟ ما جامعها. فلذلك إذا قال وهي في طهر لم أجامعها فيه فهذا نفي للولد ضمنا. نعم. أو تضمنا بشرط ألا يتقدمه إقرار به، بشرط ألا يتقدمه. من التقدم أن يقول له إنسان مبروك رزقت ولد، يقول نعم الله يبارك فيك، هذا إقرار. من ضمنا أن يكون مثلا في المستشفى ويسألون وش اسم الأب، الأم يقول فلان، وش اسم الأب ويعطي أهل المستشفى معلومات عن المولود، هذا إقرار به ضمنا، ليس له أن يعدل عن هذا الإقرار. أو يمضي سنوات ولا ينفيه إلا بعد فترة طويلة، نقول ما الذي جعلك تنتظر هذه المدة؟ فلا نقبل منه هذا النفي. نعم. أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به فسكت، أو أمن على الدعاء، قالوا له الناس مبروك رزقت مولود، قال نعم الله يبارك فيكم، أمن على الدعاء، قالوا الله يجعله من الذرية الصالحة، قال آمين، أمن على الدعاء. نعم. أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه، ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة. نعم. وعزر لغيرها. نعم. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. نعم. فصل فيما يلحق من النسب، هنا يبين لنا في هذا الفصل وهو الفصل الأخير في باب الملاعنة، متى يلحق الولد ومتى ما يلحق. نعم. ومن ولدت زوجته من أي والد، أي ولدا أمكن كونه منه لحقه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وإمكان كونه منه إذا لم ينفه بلعان. إذا نفاه بلعان هذا حكم آخر، وإذا لم ينفه باللعان فهو يلحق النسب، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. بأن تلده بعد نصف سنة منه أمكنه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، بعد نصف سنة وعاش، لأنه إذا ولدته بعد نصف سنة وعاش منذ أمكن وطئه فهو ولده. نعم. منذ أمكن وطئه إياها. نعم. ولو مع غيبة، ولو مع غيبة، ولو كان الرجل مسافر، لأن كيف غيبة وتلد؟ نقول إنه يذكر أهل العلم أن بعض الأشخاص كان يسير متخفيا، يسير متخفيا، فيمكن أن يقول أهل هذه القرية إن فلان من 20 سنة ما جاء، فلان من 15 سنة ما جاء، فلان من 10 سنوات ما جاء، وهو في الواقع كل ما بين ليلة وأخرى يأتي، لأنه متخفي، لأن له ظروف، عليه التزامات، عليه ديون للآخرين، مطلوب لجهة ما، فهو متخفي. فيقول ولو كان مضى 4 سنين، لأنه قد يكون متخفيا. نعم. ولو مع غيبة فوق 4 سنين أو تلده لدون 4 سنين، هذا إذا لم تخبره بانقضاء العدة. يقول بعض العلماء ولو بعد سنوات، يعني ما أكثر من 4 سنين، إذا لم تخبر بانقضاء العدة. لكن لو أخبرت إنها حاضت المرة الأولى وحاضت المرة الثانية وحاضت المرة الثالثة، انقضت العدة بعد سنة ولا سنتين جابت ولد، منين الولد هذا؟ ما هو منين؟ إذا لم تخبره بانقضاء العدة، وإذا أخبرته بانقضاء العدة فلا لحوق للنسب. نعم. أو ترده لدون 4 سنين منذ أبانها زوجها، وهو أي الزوج ممن يولد لمثله كابن 10، ابن 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أمرنا بأن نفرق في المضاجع لمن بلغ 10 سنين، والتفريق في المضجع دليل على إمكانية الوط، على إمكانية الوط، فإذا أمكن أن يكون منه لحقه النسب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم واضربوهم، ويمكن الولد للإنسان وهو ابن 11 سنة أو 12 سنة. وتنقل لنا كتب التاريخ بأن عمرو بن العاص وابنه عبد الله الفرق بينهم 12 سنة، الفرق بين الأب والابن 12 عاما فقط، فيمكن أن يولد للإنسان وهو ابن 12 سنة أو أقل من ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ، يمكن فيه البلوغ، وإذا أمكن البلوغ أمكن الوط، وإذا أمكن الوط ممكن أن تحمل المرأة منه. نعم. فيلحق به الولد ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن إن شك لا نحكم بالبلوغ، لأنه يترتب على البلوغ المهر، ويترتب على البلوغ العدة، ونحن لا نحكم بكامل المهر في أمر مشكوك فيه، وإنما النسب نحكم به، لأن الإسلام كما ذكرنا يتشوق إلى حفظ الأنساب وصيانتها. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا، وإن لم يمكن كونه منه كان إذا لم يمكن كونه منه كأن تلده لدون نصف سنة ويعيش، تزوجها مثلا متى؟ قال تزوجها في شعبان، فقلنا شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، وفي أول ذي الحجة ولدت، الولد حي ولا ميت؟ قالوا لا، ما شاء الله حي وبصحة جيدة. طيب منين جاء الولد هذا؟ ما تزوج إلا منذ 4 أشهر، معناه أنه حينما دخل بها كان الولد موجودا في بطنها، فهذا الولد لا ينسب. إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش منذ دخل عليها فلا يلحق النسب. نعم. كان أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش. وعاش. أو لفوق 4 سنين. أكثر من 4 سنين منذ عبانها. أو لفوق 4 سنين منذ عبانها لم يلحق نسبه. وإن ولدت رجعية. ولدت رجعية، طلقها طلاق رجعي. نعم. وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلاقها. ولم تنقضي عدتها. جلست 4 سنين. ومن قضت العدة وولدت، نقول هذا الولد منه، لأنه الحمل قد يبقى في بطن المرأة سنوات. نعم. وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من 4 سنين. أو لأقل من 4 سنين منذ انقضت، يعني حاضت المرة الأولى والثانية والثالثة، أقل من 4 سنين من الحيضة الثالثة ولدت، فتكون هذه حيضات دم فساد.